أحسن الله إليكم، نرجو من معاليكم توضيح القول الراجح في تقديم الركبتين أو تقديم اليدين عند النزول للسجود. حديث واضح، الحديث واضح، نهى صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه، لأن البعير بالعكس يضع يديه قبل ركبتيه، فأول ما يهبط على الأرض مقدم البعير، وآخر ما يهبط مؤخره. وعند القيام على العكس، أول ما يرتفع من البعير مقدمه، وآخر ما يرتفع مؤخره. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتشبه بالبعير، فنضع ركبنا على الأرض قبل أيدينا، مخالفة للبعير. هذا واضح من الحديث. نعم.